الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر باب الآذان في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا. هو يذكر أقوال بعض أهل العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، هنا صنف المصنف رحمة الله عليه رحمة واسعة باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، لأن الباب اللي قبله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فسبحان الله، يعني أقول فقه الإمام رحمه الله أن جعل يعني هذه الآية العظيمة بعد تقرير الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات والبراءة من جحود شيء من أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن الأصل في باب الأسماء والصفات إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. الله عز وجل مدح نفسه وأثنى على نفسه وسمى نفسه ووصف نفسه وذكر كثيرا من أفعاله تبارك وتعالى. والمراد والغاية في هذا الباب من أوله إلى آخره إثبات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، ونفي العيب والنقص عنه في جميع فعله وفي جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ونعرف أيضا أن يعني من مقتضى الوضع العربي، اللغة العربية، أن الأصل هو الأسماء، فالأسماء أصول لصفات الله تبارك وتعالى. بل مطلقا، مطلق الأسماء أقول هي أصول الأوصاف، والأوصاف فروعها، يشتق من الأسماء أوصافا، والأوصاف أصول الأفعال فيشتق من الأوصاف أفعالا. وهذا أقول هو الأصل، وهو متحقق يعني تحققا كاملا في أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. لذلك أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفاته أيضا كلها حسنى بمعنى الاشتقاق. لكن في عموم اللغة العربية تجد بعض الأسماء أقول لا اشتقاق فيها، وهذه تسمى الأسماء الجامدة. لكن في باب أسماء الله كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، وكل صفاته كذلك عليا وحسنى، بمعنى الاشتقاق، اشتقاق الأوصاف من الأسماء واشتقاق الأفعال من الأوصاف. فالمناسبة هذا الباب جعله المصنف رحمه الله مدار هذا الباب كله، مثل ما قال صفحة ونص أو أقل، على هذه الآية العظيمة. وهذه الآية كما يقول يعني مشايخنا هي إشارة إلى هذه السورة العظيمة. لو قرأنا الآيات اللي قبل هذه، وهي قول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. فرق بين البيوت الأولى والبيوت الثانية: بيوت ثقيلة، بيوت خفيفة. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، الكهوف والمغارات والبيوت والمساكن، وجعل لكم سرابيلا، ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم في الحروب من دروع وغيرها، كذلك يتم نعمته عليكم. العلة لعلكم تسلمون. هذه السورة يقول أهل العلم ويقول مشايخنا مدار هذه السورة كلها سبحان الله من أولها إلى آخرها، والتركيز في هذه السورة على ذكر نعم الله تبارك وتعالى. فهذه أعظم سورة في القرآن وهي سورة النحل، تبين ويمتن الله عز وجل بهذه السورة وفي هذه السورة بكثرة النعم وذكر وتعداد هذه النعم، سواء ما يتعلق بأصول النعم وفروع النعم. حتى أهل العلم يقولون أن صدر هذه السورة، يعني أول هذه السورة في ذكر أصول النعم، وأوسط هذه السورة وآخر هذه السورة في مكملات النعم وفروع النعم ومتممات النعم. فالسورة كلها على إيش؟ على ذكر نعم الله تبارك وتعالى. طيب واحد نسأل إلى الآن، طيب إيش العلاقة بين هذا وبين باب من جحد شيئا؟ الصلة وثيقة، وأن هذا الذي نريد أن نصله. النعم من أفعال الله تبارك وتعالى، والأفعال كما قلنا فروع الصفات، والصفات فروع الأسماء. لذلك داخل في قول المصنف باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، إذا جحد فعل الله تبارك وتعالى فجحد أفعال الله داخلة في جحد الأسماء والصفات، وجحد نعم الله تبارك وتعالى، وهذا قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نكران نعم الله تبارك وتعالى وعدم ذكر هذه النعم وعدم شكر هذه النعم، هذا كله داخل في باب جحد شيء من الأسماء، أو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لأن نعم الله أقول هذا فعله تبارك وتعالى، وفعله فرع أوصافه سبحانه وتعالى، وأوصافه جل وعلا فرع أسمائه، فالباب واحد، الباب واحد. لذلك قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم قلنا الآيات الله عز وجل ذكر فيها وذكر العلة والتعليل في هذه السورة كثير جدا. سبحان الله، هذه السورة يعني نقرأها ونتدبرها بهذا المعنى والمعنى الذي أراده المصنف رحمه الله. لذلك بعد هذه، بعد ما ذكر النعم، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تستسلمون لله تبارك وتعالى، وتخضعون لأمر الله تبارك وتعالى، وتدخلون في دين الله عز وجل، وتؤدون شكر نعمة الله تبارك وتعالى، وتعترفون بفضل الله ونعمه عز وجل عليكم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى بعد الإيمان به عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكر العلة لعلكم تسلمون، يقول فإن تولوا، أي إن تولوا وكفروا وجحدوا ولم يدخلوا في الإسلام مع هذه النعم التي يعرفونها، قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. أعذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أعذر الأنبياء جميعا، لأن وظيفتهم التبيين والتذكير، بينوا وذكروا. ثم قال يعرفون، ختم الله عز وجل هذه الآيات بهذا القول، بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالآية أقول، بل السورة يعني مدارها على ذكر نعم الله تبارك وتعالى من حيث أصولها والعلة فيها، قول الله عز وجل لعلكم تسلمون، أي إذا تذكرتم نعم الله وتذاكرتم فيما بينكم نعم الله وأقررتم وآمنتم بنعم الله عز وجل التي تكرى وتتوالى عليكم ولا تعد ولا تحصى، لعل هذا يكون باب ليش للإسلام والإيمان، فيكون مسوغا. وكذلك ذكرنا في أبواب سابقة أن الأصل في ذكر نعم الله عز وجل استحضار أسماء الله، استحضار صفات الله، حصول محبة الله عز وجل في القلوب، لأن القلوب جبلت على حب من أنعم إليها، فبمقدار ما تستحضر وتستذكر وتعترف وتقر بنعم الله عز وجل، أقول بمقدار ما يحصل لك من الإيمان ومن الإسلام ومن توحيد الله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا أو هذا الأمر وهذه العلة هي مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد، الإيمان بالله عز وجل بالإقرار بنعمه تبارك وتعالى من حيث الإقرار بهذه النعم ومن حيث شكر هذه النعم. لذلك في هذه السورة يقول أهل العلم كثيرا ما يذكر الله عز وجل ويختم الآيات بقوله أفلا تتقون أفلا تذكرون أفلا تعقلون لعلهم يتذكرون لعلهم يتقون لعلهم يسلمون. كل هذه الآية سبحان الله، لأن المراد من ذكر النعم تذكير العقول والقلوب بإنعام الله تبارك وتعالى، وهذا قطعا يعني أفعال الله عز وجل مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى. فإقرارك بنعم الله إقرارك بربوبية الله عز وجل وإيمانك بربوبية الله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد. والربوبية قطعا داخل فيها الأسماء والصفات، والربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وهذه هي العلة في الآية لعلكم تسلمون أي تستسلمون وتخضعون، وهذا هو توحيد الألوهية. فهذا الباب أصل أقول متعلق بالباب الذي قبله وكذلك الباب الذي بعده، كلا الأبواب الثلاث هذه متداخلة يعني تداخلا ومتعلقة ببعضها تعلقا عظيما. مراد الإمام رحمه الله بهذه الآية وهذا الباب مراده التأدب مع الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وهذا التأدب يكون بالإقرار بإقرار نعم الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل نعمه جسيمة وكثيرة ومتعددة ولا تحصى، وبالبراءة من الألفاظ الشركية في نسبة هذه النعم وهذه الآلاء لغير الله تبارك وتعالى. وهذا قطعا يعني هذا الباب كونك تجحد نعمة الله عز وجل قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الألفاظ وهو الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر طريق إلى الشرك إيش؟ إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالمراد البراءة من الشرك الأصغر من حيث نسبة النعم إلى غير الله أو نسبة النعم إلى الأسباب التي ييسرها الله تبارك وتعالى، فنسبتها إلى أسبابها هذا كفران وعدم اعتراف وعدم إقرار بنعم الله تبارك وتعالى، هذا الواجب الأول. والواجب الثاني هو وجوب شكر هذه النعم، ولا شك الاعتراف يكون في القلب من حيث الاعتقاد ويكون في اللسان، وكذا الشكر يكون في اللسان ويكون في الجوارح. الاعتراف محله القلب أولا ثم محله إيش؟ الذكر في اللسان، وأما شكر النعم فمحله اللسان شكر المنعم وكذلك محله الظهور على الجوارح بالخضوع لأمر الله تبارك وتعالى وبتحقيق توحيد الإلهية لله تبارك وتعالى. وهذا أقول يعني هذه كلها من لوازم التوحيد، ويعني يبين فيها المصنف رحمه الله، لأن الأصل كما قلنا في هذا الكتاب هو مراده أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والتوحيد بأنواعه الثلاث لا شك، والأنواع الثلاث مترابطة يتعلق كل منها بالآخر. فهذه من لوازم التوحيد من مقتضيات التوحيد الاعتراف بنعم الله عز وجل أولا ثم شكر هذه النعم، شكر نعم الله تبارك وتعالى في اللسان وفي القلب وصرف هذه النعم في مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب يعني نسبة النعم إلى الله تبارك وتعالى والاعتراف بأنه هو المنعم، وهذه المعاني التي نقولها ولا تنسب هذه النعم لا إلى الأسباب ولا إلى الأشخاص ولا إلى الأحداث، بل تنسب لله تبارك وتعالى وحده أولا وآخرا، هذا هو الأصل في تحقيق التوحيد. لكن أيضا يعني يجب أن نتذكر أن هذا تحقيق يعني هذا الأمر لا يتنافى أبدا مع شكر من جعله الله عز وجل سببا في حصول بعض الخير لك أو دفع بعض الشر عنك من النعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى، ويجعل يعني فيها أو حصول النعمة لك يجعل فيها وسطاء أو وسائط ويجعل فيها أسبابا، وهذه الأسباب قد تكون ماديات وقد تكون أشخاصا وأعيانا، فأيضا لا بد من أداء شكرهم، شكر الله عز وجل أولا

قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حالقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم هذا كثير جدا، ها يعني نسبة السائق ولا غيره، ها عند حادث ولا شيء يقول لك والله سواه كان، ها يعني ينسبون هذا وينسون ايش يذكرون الأسباب، فينسبون النعم وما حصل من الخير وما دفع من الشر إلى ايش إلى الأسباب التي هيئها الله تبارك وتعالى، وينسون رب الأسباب. وهذا كثير جاري على الألسن، فينبغي تصحيح، ينبغي تصحيح وتقويم الألسنة في باب إيش، لأنها تدخل والعياذ بالله في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى، طبعا هذه إشارة إلى الإمام نفسه، إلى الإمام محمد رحمه الله. نعم. وفي اجتماع الضدين، يعني هذه ذكرها في المسائل، اجتماع الضدين في القلب، كون لأنه بعض الناس أنكر مثلا اجتماع الإيمان والكفر أو الإيمان والشرك أو الإيمان والنفاق، لكن التحقيق عند أهل السنة أن الأضداد تجتمع يعني في القلوب، لأنها شعب، لأنها إيش؟ لأنها شعب من هذا الباب. وأما الاجتماع الضدين هنا في القلب، معرفة النعمة ومعرفة طريق هذه النعمة والأصل في هذه النعمة وهو الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إيش يجحدها وينكرها. كونه يقر بها يعني في القلب، يقر أن النعم، لكن من حيث اللسان إما ينسبها إلى نفسه أو إلى فضل نفسه أو إلى شطارته ومهارته وقوته وذكائه وعقله وإلى يعني الأمور الكثيرة التي تنسب إليها نعم الله تبارك وتعالى. نعم. وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى، نعم ممكن يتفاوت، نعم لأن المسألة شعب مثل ما قلنا، والشعب ليست على مرتبة واحدة، هذا المراد، المراد من حيث الجملة يعني ممكن تجتمع شعب الإيمان وشعب النفاق، وهذا النصوص عليها، النصوص من كانت في شعبة كانت في شعبة من النفاق مع وجود الشعب كثيرة من شعب الإيمان معه أصل الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. هذا الباب كما يعني ذكرت متمم للباب الذي قبله في تعظيم الله عز وجل والتأدب مع جناب الله تبارك وتعالى في ربوبيته، بنسبة الألفاظ، بنسبة النعم إليه تبارك وتعالى، مع البراءة والمجانبة بالنسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وهذا كله يدور على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، والبراءة من الشرك الخفي شرك الألفاظ فضلا عن شرك العمل وشرك الاعتقاد والعياذ بالله. نعم. فهذا كله من تحقيق التوحيد، الاحتراز من الشرك، البراءة من الشرك، مجانبة الشرك، أقول في الأفعال والأقوال حتى الألفاظ وإن لم تكن قاصدا لها، لكن احنا نقول حتى يعني براءة اللسان من الألفاظ الشركية هذا أيضا داخل في تحقيق التوحيد وفي البراءة من الشرك من جميع يعني وجوه، هذا هو الأصل. نعم. قال الشارح رحمه الله الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة في شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. نعم. هنا يعني كثير يعترضون يعني على مثل هذا الاستدلال أو غيره، حتى الباب السابق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني كفر النعمة وشكر النعم أو هذا أو عدم شكر النعم، فيقولون يعني كيف يعني الآية هذه مثلا، خاصة هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وحتى الآيات السابقة يعني أنها نزلت في الكفار ونزلت في المشركين، ها يقول وأنتم الآن تنزلونها على من، على أصحاب يعني الشرك في الألفاظ والشرك الخفي، وهؤلاء مسلمون، فكيف يعني تنزلون هذه الآية وهي نزلت في الشرك الأكبر تنزلونها على ما يقع من هذه الأمور؟ طبعا هم عندهم هذه الأمور يعني معاصي أو مخالفات أو غيرها، أو ربما تكون عن غير قصد يتسامحون فيها أكثر. يقال لا، الأصل معلوم يعني عند أهل السنة وعند أهل العلم أن الصحابة كثيرا ما كانوا يستدلون بالآيات والنصوص التي نزلت في الشرك الأكبر، أقول يستدلون بها ويستشهدون بها في الشرك الأصغر، هذا كثير جدا، هذا معلوم، هذا أقول هذا فعل السلف، هذا فعل الصحابة، هذا فهمهم. ونحن قررنا قديما أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على فهم من؟ على فهم السلف والأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك الإمام محمد رحمه الله في هذا الباب، طبعا تعرفون أنه الشارح ما يذكر المسائل، من جملة المسائل التي ذكرها في هذا الباب ركز على هذه المسألة بقوله في المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم حتى الأصغر، وهذا كثير أقول جد، وراح نشوفه يعني رأينا منه في نسبة الأنواء وغيرها الكفر، وأيضا راح نرى كثير من الصحابة وعلى رأسهم على رأس هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف يستدل بالآيات التي نزلت أصلا في الشرك الأكبر، يستدل بها ويستشهد بها ويحتج بها في الشرك الأصغر، وهذا أقول هو يعني دأب السلف رحمهم الله. نعم. وهذه الآية في سياق قوله الآية يعني يقصد اللي في الباب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه نزلت في سياق آية عظيمة من أعظم ومن يعني أهم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأها. قولهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، طبعا الآية هذه متكاملة، فقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مرتبطة بالآية من أولها، وهذه الآية من الآيات الكثيرات في كتاب الله عز وجل التي يكون الاحتجاج فيها بالربوبية على الألوهية، وقد ذكرنا هذا مرارا، يعني الأصل في دعوة الكتاب والقرآن بل الكتب السماوية كلها، والأصل في دعوة الرسل أنهم يدعون إلى توحيد الإلهية الألوهية، ما في ربوبية، مثل ما قلنا ما في نبي من الأنبياء حكى الله عز وجل عنه أنه يأتي قومه ثم يجلسهم يقول تعالوا نؤمن ونبين لكم وجود الله تبارك وتعالى أو ربوبية الله، أول كلمة يقولونها دائما يا قوم اعبدوا الله، ألوهية العبادة، حققوا العبادة، وما في أحد جاء قال هذا اللي تبين نعبد من هو، لا يعرفونه، يعرفون الله من حيث ربوبيته، هذا أمر مقرر مركوز في الفطر، لذلك ما اشتغل الأنبياء ولا اشتغل القرآن ولا الكتب السماوية بالدعوة إلى الربوبية كما هو شأن أهل الكلام وأهل البدع، لكن كثير جدا الآيات التي تتحدث عن ربوبية الله تبارك وتعالى، والعلة كما قلنا ما في وحدة منها إلا ويذكر معها الإلزام العقلي أو الشرعي، ويحتج الله عز وجل به على الكفار كونكم تؤمنون بربوبية الله عز وجل وتوحدونه في الربوبية يلزمكم يعني تحريك للعقول كما وحدتموه في الربوبية عليكم أن توحدوه فيه، لأن الألوهية لا يستحقها إلا من كان ربا، مدام الرب واحد إذن ينبغي أن يكون الإله واحدة ما يصلح. ها؟ فهذه من أقول آية من الآيات الكثيرات التي يحتج الله عز وجل فيها بربوبيته وأفعاله تبارك وتعالى على الألوهية من باب الإلزام العقلي والشرعي. هذا كثير جدا. وهذه الآية يقولون هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، أول أمر في القرآن هذا، هذا أول أمر، يا أيها الناس اعبدوا، هذا أول أمر. هذه في سورة البقرة، في أوائل سورة البقرة، ونعرف أن سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بين الله عز وجل من هم المتقون، وبين موقفهم من ذلك الكتاب، ثم بين موقف من الكفار من ذلك الكتاب، ثم بين موقف المنافقين. ذكر سبحانه وتعالى أصناف الناس الثلاثة من حيث تعدد مواقفهم بالنسبة لما؟ بالنسبة لذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ثم بين مواقف الناس منهم، ثم بعد ما بين سبحانه وتعالى مواقف الناس جاء هذا الأمر يا أيها الناس، بقوله يا أيها الناس. يعني إيش الخطاب موجه لما؟ للأصناف الثلاثة، يا أيها، كلهم داخلون في الناس، يا أيها الناس اعبدوا. أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى دعوة الله عز وجل، وأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا. وكلمة الناس طبعا تشمل الإنس والجن، كلمة الناس من حيث اللغة تشمل الإنس، ويعني جميع المكلفين. يدعو الله عز وجل جميع المكلفين إلى تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل في العبادة. اعبدوا ربكم، شو ما قال اعبدوا الله. يقول العلماء والمشايخ فيها نكتة لطيفة جدا، لما؟ لأن يبين لهم أن العبادة اللي يستحقها من اللي فيه ربوبية، اللي ما هو رب ما يستحق أن يعبد. قالوا اعبدوا ربكم، ثم ذكرهم ب يعني مقتضيات الربوبية. من هو ربكم؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض ربوبية، أفعال الله تبارك وتعالى للعباد، والسماء بناء ربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من كلها ربوبية. يذكرهم الله تبارك، هذه كلها أنتم تقرون بها، كل هذه الأشياء. ولئن سألتهم من خلق السماء، كل ما تسألهم في الربوبية وش جوابهم؟ الله الذي في السماء. لذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول العلماء شوف أول شيء قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالألوهية بسبب الربوبية، وختمها بقوله فلا تجعلوا لله، ما قال لربكم. ليه؟ لأنهم أصلا ما عندهم، لا يعتقدون الأنداد في باب الربوبية، وإنما من حيث الممارسة والتطبيق عندهم أنداد في باب الألوهية. شو بدأها الله عز وجل بالربوبية وختمها بيشمل، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش معنى وأنتم تعلمون؟ أنتم تعلمون علم اليقين أنه لا رب إلا هو، ولا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو. تعلمون ربوبيته ووحدانيته في الربوبية. ما دام تعلمون وحدانيته في الربوبية يلزمكم ألا تجعلوا له ندا فالألوهية. ما في أعظم من هذه الآية، سبحان الله. وهذه الآية أيضا مما استدل بها أهل العلم أنه يتقرر بها تقسيم التوحيد إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هو الرد على أهل البدع الذين لا يفرقون بين الربوبية وبين، ويخلطون خلطا عظيما بين الربوبية وبين، وما زالوا إلى يومنا هذا كالبهائم يقولون أن القرآن يدعو إلى توحيد الربوبية، وأن الخلاف بين الأنبياء وأممهم كان في توحيد الربوبية. الآية هذه تكذبهم، فلا تجعلوا لله أندادا في ألوهيته وأنتم تعلمون وحدانيته، ما تفسر إلا بهذا، والله ما تفسر إلا بهذا. لا تجعلوا لله تبارك وتعالى ندا في ألوهيته وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثل له في ربوبيته، لأن الربوبية تستلزم الألوهية. كلام واضح؟ نعم. فهذا أول أمر من الله تبارك وتعالى في القرآن، أول أمر للمكلفين جميعا، وهو أمر بإفراد الله تبارك وتعالى في ألوهيته بإيش؟ بسبب إيش؟ ربوبيته عز وجل، لا إله إلا هو. نعم. قال العماد بن كثير في تفسيره، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. نعم، الربوبية النفع والضر. نعم. وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. الله أكبر. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه، وكذلك قال قتادة. نعم. وعن مجاهد وعن قتادة ومجاهد: لا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تلقونهم في معصية الله. أكفاء. قال: أكفاء من الرجال تلقونهم تطيعونهم في معصية الله. نعم. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. نعم. وعن ابن عباس. اين مكتوب عندنا عن عباس؟ ها، كل النسخ عن ابن عباس. عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله اندادا، قال: اشباها. نعم. قال مجاهد: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال: تعلمون انه اله واحد في التوراه والانجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف. نعم، المرتفعات والجبال. نعم. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات: أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أن يكون عبده كذلك. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الله أكبر. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. نعم. وإن خلوفة للصائم، يعني ما دام صائم، ما دام الصرة هذه ما دام في حال الصيام، فهذا المسكش يعني يعطر سائر أركانه وأعضائه. نعم. وإن خلوفة للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. طبعا الشيطان هو العدو الذي إيش يسرع، اليوم ما في داعي يسرع، اليوم الناس هي تتوجه وين؟ تمشي إلى يعني طرق الشياطين والعياذ بالله. نعم الشياطين تحيط بهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. معنى الجماعة معناها الحق كما تعرفون، الجماعة معناها الحق، ومحاكاة الصحابة، مماثلة الصحابة في تدينهم ودينهم من حيث الاعتقاد من حيث العبادات، ها تكلمنا فيها قديما. والسمع والطاعة، السمع لولاة الأمور، وكذلك السمع والوقوف عند أهل العلم عند الراسخين في العلم، هذا أوجبه الله تبارك وتعالى. والطاعة أيضا جعله الله عز وجل لولاة الأمور من الحكام، فلا بد أن يسمع لهم ويطاع لهم ما دام الأمر في في في في في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان أمرهم في الطاعة والبر وما هو مباح فواجب، هذا حقهم علينا السمع والطاعة. ثم قال: والهجرة، الهجرة باقية. نعم هم من هجرة من بلاد إلى، لكن الهجرة هجرة المعاصي، هجرة أهل البدع، أهل الفسوق، أهل الفجور، لذلك من أصول أهل السنة والجماعة هاجر أهل البدع والأهواء من حيث كتبهم من حيث مقالاتهم الاجتماع بهم والجلوس إليهم ها ويعني إعطائهم المنابر، وكل هذا ينبغي أن يهجر تحقيقا لهذا الأمر من الله تبارك وتعالى. والجهاد، الجهاد طبعا بالسنان، والجهاد بالكلمة، ومجاهدة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى، ومجاهدة يعني أهل البدع في إبراز سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع. يقولون قيد شبر يا شيخ، هذه من الأخطاء الشائعة. قيد ماكو، الشبر ما هو بقيد، الشبر قياس طولي. نعم. قيد شبر يعني قدر شبر. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. نعم. إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. الله المستعان. نعم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الله أكبر. فادعوا المسلمين بأسمائهم. نعم، صلاة، أهل صلاة وأهل صيام، لكنهم إيش يعني خرجوا عن إيش؟ عن الجماعة. والمراد بالجماعة كما قلنا جماعة المسلمين، أولا التزام الحق، وكذلك التزام الجماعة من حيث ولاة الأمور وغيرهم. نعم. بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم. هذا حديث حسن، وشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصالح، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يرسل إله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية الأنداد. ها قال إيش؟ أن يقول الرجل إيش؟ والله وحياتك، نعم، أو وحياتك يا فلانة، ها يعني يعز زوجته ويحبها، يروح إيش؟ ها يقسم بها ويحلف بها، نعم. وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا ما أتانا النصوص. أي نعم، لأنه الكلب إذا يعني جاء أو دخل الغريب ولا شيء، الكلب إيش؟ ينبح. فسبحان الله، يعني كون الكلب نبح والناس انتبهوا واللص هرب، يروح ينسب الفضل لمن؟ ايضا ينبغي ان ينسب لمن؟ لله تبارك وتعالى. لا تقول لولا كليبة هذا، او لولا كلبتنا، ولا نعم. ولولا البط في الدار لاتانا النصوص، نفس الباب، لان البط ايضا من النوع اللي ايش؟ اذا شعر بانسان غريب ايش؟ طلع اصواته وصوته يعني قوي جدا، نعم. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. الله أكبر، هذه كلها من الألفاظ الشركية المشتهرة، ولعل كثير من الناس يتلفظ بها بلا قصد، ها؟ لكن أيضا كلها داخلة في هذا، وهذا ما يحقق يعني ما رواه الإمام أحمد والطبراني، نفس اللفظة هذه تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع في حديث أبي موسى، قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء، يقول أبو موسى: من شاء الله عز وجل أن يقول، يعني اعترضه بالسؤال، فقال: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ ما دام تقول يا رسول الله أن الشرك هذا شرك الألفاظ أخفى من دبيب النمل، فكيف يعني يخفى علينا؟ مثل ما ذكرنا، ما سمي الشرك الخفي إلا ليش؟ لأنه يخفى، ويعني يروج على كثير من الناس، ما يتنبه له الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه وصيته وتبقى في الأمة، قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. مثل هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمن؟ لأبي بكر الصديق، قال: قل دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، نعم. وقول الرجل: لولا الله وفلان. فإحنا نقول أو نقرر أنه نعم خفي ويخفى ويقع، لكن العلاج معروف، لكن الإنسان يحاول الكمال أنك تسعى حتى أنه يشتبتعد وتجتنب الألفاظ الشركية، وأن كانت يعني من غير قصد، وأنك ما تقصد، إحنا نعرف أنك ما تقصد، لكن إيش نقول له؟ حتى اللفظ ينبغي إيش أن يراعى وأن يصحح، لأن هكذا كان يعني هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم، نعم. قول الرجل: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال الشارح رحمه الله: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. نعم، استعان. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من الأكبر. ومهم كونهم لا يعرفون، يعني يمكن يكون في زمانهم رحمه الله الإمام رحمة الله عليه، لكن احنا في زماننا ابتلينا يعني بأناس يقولون ان هذا لا يدخل في الشرك، هذا ما يسمى شرك، ولا ينبغي لكم ان تسموه ايش، مع انه كلام عبد الله بن عباس غاية في الوضوح والتصريح، لكنهم عندهم هذا كله لا يسمى شركا. فمثل هذا الكلام لما يقرأه المسكين المساكين والعوام ولغيرهم، او يطوفون حول القبور، او ينذرون للقبور، او يفعلون اشياء، هذا كله ما هو شرك. وهذا الكلام طبعا ما يقوله إنسان عامي، يقوله واحد ما شاء الله عمته يمكن 5 كيلو، جبته 20 كيلو، ها في كم الجبة يدخل 2 3 يدخل، وسبحته طويلة. لما يقول لهم مثل هذا الكلام طبعا إيش العوام؟ إيش يقتنعون إنه هذا هو الحق؟ علماء هؤلاء، إيش ها علماء، فهم الذين روجوا لمثل هذه الألفاظ وغيرها بحجة أنها غير مقصودة، حجة أنها غير مقصودة، وأن الأعمال على طول يقول لك إيش الأعمال، إيش الإيمان هنا، الإيمان والتوحيد والشرك يقول هنا، فمدام هذا يقول نظيف تلفظ بما شئت، لا لا لا، احنا نقول نعم هذا مهم جدا وهذا تنظيفه مهم، لكن هذا ايضا تنظيفه مهم. نعم. فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ. الله أكبر. نعم. لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. الله أكبر، لأنه مثل ما قلنا الشرك الأصغر يعني في تعريفه أنه لا شك معصية أو مخالفة، لكنها طريق إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا هو الفرق بينها وبين مطلق المعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا حتى يبين أنه هذا كله داخل في الشرك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. وفي أيضا في الصحيحين فجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. وكذلك أبو داود: حلف بالأمانة فليس منا. ألفاظ كثيرة جدا ونصوص كثيرة جدا بلغت حد التواتر اللي هم يبونه، لكن مع ذلك عندهم أنه هذا إيش، مدام ما تقصد احلف بالنبي، احلف احلف بما شئت، فهذا ليس داخل فيه ايش، ما هو داخل في الالفاظ الشركية. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فقد كفر او اشرك يحتمل ان يكون شكا من الراوي، ويحتمل ان تكون او بمعنى الواو، فيكون قد كفر واشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الاكبر كما هو من الشرك الاصغر. نعم. ورد مثل هذا عن ابن مسعود. والحق ان الحلف بغير الله عز وجل كما صنفه اهل العلم واهل التحقيق هو يدخل في الشرك الاكبر ويدخل في الشرك الاصغر، يعني ان حصل الاصل فيه، الاصل اقول في الحلف بغير الله عز وجل ان يكون من الشرك الاصغر، وهذا من حسن ظننا، من باب احسان الظن بمن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، يعني نحسن بهم الظن انهم لا يعتقدون تعظيم هذا المحلوف به التعظيم الواجب لله تبارك وتعالى، فلذلك نقول انه شرك ايش، نقول الاصل فيه انه شرك ايش اصغر، لكن اذا اعتقد الحالف او المحلوف له بالمحلوف به اعتقاد التعظيم الواجب لله تبارك وتعالى بحيث انه يتصرف وانه يعلم الصادق من الكاذب وأنه قادر على إنزال العقوبة بالكاذب وإثابة الصادق، هذا لا شك أنه يكون من الشرك الأكبر الناقل عن الملة والعياذ بالله. لذلك المسألة خطيرة، وهذا معنى كلامنا أنه الشرك الأصغر طريق إلى الشرك بمقدار ما تحلف، وتحلف يحصل عندك التعظيم بمن تحلف به، حتى أنه بعض الناس الآن مستعد أنه يحلف يعني بالله ها ويكذب ويحنث غيره، لكن قل له احلف وراس ولدك اذا ما عنده الا ولد واحد مثلا ها، او قل له وراس زوجتك وراس كذا، لا هذه كبيره ها، انت تحلف له بالله يقول له احلف لي وراس اولادك، قبحك الله ها، قبحك الله، انا نحلف لك بالله، هو يقول لك لا احلف لي براس ايش، لا يرى انه هذا ايش اشد، يعني هذا لا شك والعياذ بالله هذا يخشى عليهم من الوقوع في الشرك ايش الاكبر. لذلك لا ينبغي التساهل، ما ينبغي التساهل بهذا اللفظ وبالحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم. أي أخبره الله تبارك وتعالى أنه تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا شك تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام، أخبره الله، وهذا أمر غيبي في الآخرة مو في الدنيا، هذا أمر غيبي لا شك. نعم. أي هو السبب، وإحنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد إيش، أن الله عز وجل جعله سببا في تخفيف العقاب عمن، عن أبي طالب. نعم. لا الأصل عدم الجواز، لكن نقول ما سبق إلى لسانك يتسامح به ها، واذكر السبب، أنت أذكر أول رب الأسباب ثم اذكر السبب، مثل ما قلنا يعني لا منافاة، أنت تذكر وتشكر الله عز وجل، ثم تشكر أيضا من كان إيش، من كان سببا، ما في منافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا طبعا فيه دليل على أن الشرك الأصغر أعظم حرمة وجرما من مطلق الكبائر، لأن كما هو معلوم الحلف بالله من باب التوحيد والتعظيم لله، لكن الكذب باب إيش؟ باب كبير من الكبائر، معاصي مخالفات خليها تندرج في الكبائر. أحب إلى من أحلف بغيره، الحلف بغير الله شرك أو كفر، والصدق لا شك مطلوب مشروع والواجب، لكن فعل الواجب لما اقترن بالشرك ها صار أخطر من إيش؟ من فعل الحرام وفعل الكبيرة لما اقترن بإيش؟ بالتوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى. هذا حتى يعرف الإنسان فضل إيش؟ فضل التوحيد وخطر الشرك. وأيضا أقول مما يستدل به على أن الشرك وإن كان شركا أصغر فهو أخطر وأعظم جرما وأكثر عقوبة من الوقوع في إيش؟ من الوقوع في الكبائر. نعم، هذا دليل على أيضا يستدل به العلماء كثيرا على القاعدة الفقهية أنه ارتكاب يعني أقل المفسدتين أو الشرين ضررا إذا يعني إن كان لابد من أحدهما، يعني إن جيت أمام شرين أو ضررين شوف دور إيش الأقل ضررا ثم افعله إن كان ولا بد من فعل أحدهما، لكن الأصل طبعا أنك ما تفعل لا هذا ولا ذاك، لكن إن كان ولا بد فأقدم على إيش؟ على الأقل ضرر من الآخر. نعم، وهذا كثير يعني من السلف ورد عنهم مثل هذا. الشعبي رحمه الله يقول: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يجوز أن يقسم إلا بالخالق تبارك وتعالى. ثم قال: ولا أن أقسم بالله فأحنث، يعني أحنث بالله ثم إيش؟ أنقض يعني هذا الحلف وأحنث به، أحب إلي من أن أقسم بغيره فأضر. نحن الإبرار واجب والحنث يعني في اليمين معصية، لكن المعصية إن اقترنت بالتوحيد جرمها أقل من إيش؟ من الواجب إن اقترن بالشرك والعياذ بالله. نعم، هذا شؤم الشرك. يجي نعم. قال الشارح رحمه الله: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذب من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. نعم. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فآمنوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فضلا يعني تتفضل علي بذلك بالأخذ بيدي، وإن لم تتفضل أنت علي يا محمد ها فقل إيش يا زلة القدم، خلاص راح تزل الأقدام ونقع في النار. نعم الله المستعان. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقرآن ضرتها الآخرة الجنة. نعم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعيادة وليادة بغير الله. نعم. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى بمريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. الله انتقل إلى الموضوع ما جاء الكلام لعله ذاك في التيسير يا شيخ. نعم. قال الشارح رحمه الله وذلك نعم يعني كلمة أكيد لا شك هذا في تيسير في كتاب في سير العزيز الحميد ذكر يعني وجه الاعتراض ووجه التوفيق الاعتراض من قبل أولئك فقالوا كيف تقولون أنه ما في حلف بغير الله وأنه هذا شرك وأنه هذا كفر وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق وقال لآخر أما وأبيك وقال لآخر أظن أيضا تربت يداك ألفاظ كثيرة جدا يعني جاءت به هذا وهذه يعدونها من الإشكال يعني على ما تقرر من أن الحلف بغير الله إيش إما شرك وإما كفر. الشاهد هذه ثوابت عندنا يعني كون الحلف بغير الله عز وجل غير الله تبارك وتعالى من الشرك ومن الكفر أقول هذه ثابتة والنصوص يعني فيها كثيرة جدا لكن الإشكال الذي ورد لذلك أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة جدا بعضهم طعن في الرواية وقال أنه فيها يعني قلب أفلح والله وأبيه إن صدق أفلح وأبيه والله إن صدق ذكروا أشياء كثيرة جدا لكن أكثر يعني أهل العلم على اختيار يعني جوابين من هذه الأجوبة الكثيرة. الأول أنه هذا يعني أسلوب من أساليب العرب ولا يقصد به القسم لكن إن أصروا وشاغبوا قالوا لا هذا قسم فنقول هذا منسوخ وذاك ناسخ. قالوا ما يعرف التاريخ وهذا قاله كثير يعني هذه الاعتراضات يعني سيقة على أهل السنة قالوا طيب كيف عرفتوا من ناسخ والمنسوخ لا يقرر إلا إذا عرفنا إيش التأريخ إنه هذا متقدم وذاك متأخر وهذا قبل وذاك بعد وهذا ما يعرف. فذكر يعني كثير من أهل العلم من وجوه ترجيح النصوص لو اعتقدنا الآن أنه فيه تعارض بين هذا النص وهذا النص أقول من وجوه الترجيح المتفق عليه أنه إذا جاء نص وافق أصلا ثم جاء نص خالف الأصل يعني في نصوص تجي تكون موافقة للأصل اللي كان عليه الناس وفي نصوص تجي تخالف الأصل اللي كان إيش يعم يعني بين الناس في عاداتهم وتقاليدهم فالنص المخالف يقدم على النص إيش الموافق. ليه؟ العرب من عادتها أنها تحلف إيش بهذه الألفاظ وتحلف بغير الله عز وجل الألفاظ الشركية لذلك كثير من كان حالفا فليحلف إيش بالله أو أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فهذا كان مشهورا. فلما يجي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو هذه الألفاظ وتسمونها أنتم بإصرار أنها من باب القسم، فنقول هذه وافقت إيش الأصل الذي كان متبعا وكان مشهورا وكان من عادات العرب وتقاليد العرب وغيرهم، ثم جاءت هذه النصوص على خلاف إيش على خلاف الأصل. فلا شك أن المخالف للأصل مقدم على الموافق للأصل. هذا مثل الحديث حديث عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، وفي حديث آخر قال من مس ذكره فليتوضأ. حديث ما هو إلا بضعة منك هذا موافق للأصل، حديث من مس ذكره فليتوضأ هذا مخالف للأصل، فالمخالف يقدم على الموافق. فهذه ذكروها من وجوه الترجيح، والترجيح يعني نوع من أنواع النسخ، لأن يقبل نص ويرد نص آخر. فلذلك قالوا بكثير من أهل العلم ومشايخنا أنه يقال بالنسخ أولى من أن ندخل معهم في يعني نقاشات وجدالات طويلة جدا، أنه هذا أسلوب وما يراد به القسم وكيف عرفته أنه ما يراد. فإغلاقا لهذا الباب وصدا لباب الإشكال وإثارة الشغب إيش نقول؟ النسخ. نعم، نسخ والترجيع. والله تعالى أعلم. يكفي النسخ يقع في العقائد. احنا قلنا ترجيح، احنا قلنا ترجيح، هذا مع التسليم لك ان بين هذه وبين هذه ايش هذا التعارض، هذا من باب التسليم فهو ترجيح. نعم. كيف؟ لا ابدا ما يقال، معتادين وكان يخاطبهم بما اعتادوا حتى يألفوا حتى لا أبدا ما يقال أنه وقع في الشرك الأصغر. وإن وقع في الشرك الأصغر إيش ها يجوز في حق الأنبياء الوقوع في الشرك إيش في الشرك الأصغر ها؟ الآن إذا ما جاء نص ينهى عن ذلك إيش تسميه؟ ما تسمي شرك أصغر إلا بعد ما جاء النص، قبل ما يكون النص مهما تبي تسميه لن تبلغ به أنه ليش من باب الصغائر، وهذا يجوز في حق الأنبياء. لكن احنا أقول احنا ما نسلم أصلا أنه هذا قسم حتى ندخل، لكن من باب التسليم يعني قلنا هذا، وهذا هو الترجيح اللي هو نوع، والترجيح طبعا نوع من أنواع النسخ لا شك، لكن احنا نقول يعني كان معتادا. وهذا كثير جدا، ألا أني يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانت تزور القبور وتعظم القبور، ثم جاء إيش جاء النهي، فزيارة القبور إيش موافق للأصل، بل وتعظيم القبور وتجسيس القبور كله موافق للأصل، ثم جاء النهي، ثم جاء بعد ذلك إيش ألا أني كنت قد أعزي فلا ألا فزوره، وذكر العلة ها رجع ليش للأصل لكن بقيود ها وشروط، وذكر فيها يعني ما ينبغي زيارته، وذكر العلة أيضا التي ينبغي أن تكون عند زيارة القبور. فهذا سائق، تبي تسميه ترجيح تبي تسميه كذا، فيسمونه إيش نسخ من باب إيش من باب يعني التغليب. نعم. ما سمع هم ذكروا بعض الناس قالوا إذا كان أفلح وأبي أو الأحاديث الأخرى في نصوص أخرى تشبهها، فهذا يقال هذا يقال في هذا فقط في هذه الرواية. طيب الروايات الأخرى أي أحداث أخرى غير الحادث الأعرابي هذا ها أي نعم لا هو يعني شوف هو يعني ذكروا هذا وذكروا الشذوذ اللي فيه وذكروا غيره، لكن هذا واحد، والبقية يعني هذا يقال في هذه الرواية، لكن غيرها من الروايات لا لا لا ما يقال، وهي كثيرة الروايات في هذه ها؟ هذا أيضا من وجوه الترجيح، هذا أيضا من وجوه يعني الترجيح، لكن أقوى وجوه الترجيح ما كان موافقا للأصل وما كان مخالفا للأصل. نعم. ها؟ أي نعم نعم نعم، لكن في نصوص أخرى تؤدي نفس المعنى هذه ممكن يعني هذه الرواية الحالها ممكن يطعن بها بهذا الشذوذ لكن غيرها وإن نروح فإحنا نبي حكم إيش قول عام لجميع النصوص اللي تدخل في هذا الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله ذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. نعم. لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي تركيبه ولا تعقيبه. هذا مقتضى اللغة أن الواو يعني في تفيد التعقيب والترتيب مع يعني مساواة المعطوف والمعطوف عليه. نعم. بخلاف حرف العطف إيش ثم. نعم. تسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر. نعم. نعتقد أن مشيئة فلان تساوي مشيئة الله تبارك وتعالى نفضل فلان يساوي فضل الله عز وجل هذا أكبر والعياذ بالله. نعم. كما قال تعالى عن الدار الآخرة فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله أكبر. لأنهم ساووا بين الأصنام فيما يعني يفرضون لها من الخضوع والطاعة والتعظيم. نعم. والنذور خلاف المعطوف به ثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهنة فلا محذور لكونه صار تابعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح رحمه الله قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حقه يعني الاستغاثة والاستعاذة تجوز بالأحياء القادرين ها حي يسمعك ها وقريب منك وقادر على إغاثتك من هذا. أما تستغيث به في شيء لا يقدر عليه إلا الله فلا ولو كان قريبا حاضرا حيا سميعا. نعم. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم. نعم. هذا ينهى عنه من البابين. أولا له يسمعك ها ولا عنده القدرة على السماع وثانيا ما عنده القدرة على إيش الإغاثة والإعانة أبدا. نعم. ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. نعم. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحدا بقوله أو عمله الباطل أو الظاهر فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. الله أكبر. ويجعلنا وإياكم منهم. والعلم لا يؤخذ قصرا وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ذكاء يعني شيء من الذكاء لا شك لابد حتى تميز وحتى تدرك يعني المراد والحرص يعني الهمة والمثابرة لابد من الحرص. نعم. والاجتهاد العمل المجاهدة تجاهد نفسك لأن طلب العلم والعلم ما يكون بجلسة ولا بجلستين ولا بسنة ولا بسنتين ولا بعشر الإمام أحمد قيل له يعني إلى متى يطلب العلم قال حتى يدخل الإنسان القبر. طلب العلم ما ينتهي والمجاهدة في طلب العلم ما ينتهي وبلغة ما تستعين به في التفرغ للعلم. نعم. من أمور المعاش وغيره لأن إذا اشتغلت في المعاش ها يشغلك عن طلب إيش عن طلب العلم وإرشاد أستاذ وخاصة إن كان من أهل السنة. أما إذا الله عز وجل بلاك بشيخ من أهل البدع فإن لله وإنا إليه راجعون. لذلك من توفيق الله عز وجل كون الإنسان يعني يوفق إلى يعني أستاذ من أهل السنة. وطول الزمان الصبر أعظم الصبر هو الصبر في طلب العلم لأن حقيقة يعني هذا الشيء يعني يعجز الإنسان أنه يصبر في باب العلم وهذا لعلكم أدركتموه يعني يبدأ بالدرس ما شاء الله العدد قول 200 قول أكثر ينتهي الدرس هو العدد يعني قد يعدون على أصابع اليد الواحدة وين راحوا ملوا يبون العلم مثل السندويتش في جلسة واحدة أو في لحظة واحدة يلهمها من أولها إلى آخرها، لا ما يصلح. نعم، فطول الزمان هذا هو الصبر الذي ينبغي أن يكون، مثل ما يذكر مشايخنا يقول اللي ما يصبر على طلب العلم ما يصبر على العمل بهذا العلم، واللي ما يصبر على طلب العلم والعمل ما يستطيع يصبر على الدعوة أن يدعو بهذا العلم الذي علي، لأنه بعد ما تعلم لابد تعمل، وبعد ما تعمل لابد إيش تدعو وتجاهد وتتحمل في سبيل يعني هذه الأمور. فإذا ما صبرت في الأولى صبرك أقل في إيش في الثانية وفي الثالثة. نعم، وأعظم هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحكم وأتاب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. ولقد أحسن الألباب ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الله أكبر، العالم الراسخ الرباني. نعم، والعلم أقسام ثلاث ما لها من راضع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء. يعني كثير جاء هذا النص، النص والسنة المصادر، ها المصادر لا يلزم منها يعني سلامة المصدر لا يلزم منه سلامة إيش العمل، ها هو النجاة والإصابة في دين الله عز وجل، لكن القرآن والسنة والمصادر بحاجة إلى يعني فهم الصحابة فلا بد منه. نعم، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثابت. نعم، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحرق بسواهما إلا من الهديان. الله أكبر، يعني ما فارق الكتاب والسنة إلا وهو يهدي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإياك. لا أنا ما نقصد الشرك، احنا قلنا يعني هذا الآن احنا نسميه شرك أصغر، وسمي بالشرك الأصغر متى؟ بعد ما ورد إيش؟ ورد النص. فقبل الشرك الأصغر بما يوصف ما يتعدى، ما يوصف. أحسنت، لكن أنت بتسميه أنه يعني خالف الأولى، ما حلف بالله، حلف بغير الله عز وجل، هذا الأصل. لكن الأولى أن يحلف بمن؟ بالله عز وجل. كيف؟ احنا ما عندنا اشكال في هذا، لكن هم يشنعون كثيرا، يعني اهل الكلام يشنعون في هذا كثيرا. اي لا تسمي نص عشان لا يزعلون، قل ترجيح، والترجيح والنص باب واحد. واياك.